بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح في باب قول الله جل وعلا: وكان عرشه على الماء. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مقام إثبات النصوص في إثبات العرش والاستواء لله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول عند الكرب، أي أنه كان يدعو بهذا الدعاء عند الكرب، والكرب هو ما تغتم به النفس وتحزن له من المصائب والهموم التي يحصل للإنسان بها هم وغم وضيق في النفس، فكان يدعو بهذا الدعاء عند الكرب، وهذا الدعاء من الأدعية النافعة في إزالة الكرب وفي تفريج الهموم، لأن فيه التوسل لله عز وجل بأسمائه العظيمة وبخلقه لهذه المخلوقات العظيمة. كان يقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وفيها إثبات الألوهية لله عز وجل، ونفي أن يكون هناك إله بحق إلا الله عز وجل تبارك وتعالى، فهو المستحق للعبادة، وما عبد من دون الله عز وجل فهي آلهة باطلة، ولهذا وقع الناس في الشرك بعبادتهم لهذه الآلهة من دون الله عز وجل وبصرفهم للعبادة لها، وإن كان بعضهم لا يعترف بأنها آلهة، وإنما يقولون كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن العبادة متى ما صرفت لغير الله، فمن صرف نوعا منها لغير الله فقد أشرك ووقع في الشرك الأكبر. وهذا معنى العبادة، وهذا هو حق الله عز وجل، متى ما صرف لغيره فقد وقع هذا الصارف لهذه العبادة لغير الله وقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل والمخرج من الملة. لا إله إلا الله العليم الحليم، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الاسم الأول العليم، وهو اسم عظيم يدل على إحاطة الله عز وجل بالمعلومات وبكل ما يكون في الكون، بل علم الله عز وجل ما سيحصل قبل حصوله وقبل وقوعه، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الماضي والحاضر والمستقبل، وعلم ذلك على وجه التفصيل. والله عز وجل لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء من الحقائق والعلوم، سواء مما مضى أو ما يستقبل أو ما يقع في الحال وفي ذلك الزمان، فإن الله مطلع على كل شيء. وأما تقسيم العلم إلى علم الغيب والشهادة، فهذا في حق الإنسان وفي حق المخلوقين، أما الله عز وجل فيستوي عنده علم الغيب والشهادة، يعلم الأمور على ما هي عليه قبل وقوعها، ولهذا كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجرت المقادير بعد ذلك بما قدر الله عز وجل، وكل ما يقع في الوجود من سائر الأمور الجليلة واليسيرة فكلها في علم الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب هذه المقادير وهذه الأمور في اللوح المحفوظ. ولهذا العلم هو مرتبة من مراتب القدر، وهو أول مراتب القدر، ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالعلم، باعتقاد أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها. ولهذا لما أنكر القدرية وهم غلاة القدرية الذين أنكروا العلم كفرهم السلف، وقال بعضهم قال خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني إن جحدوا علم الله بالأشياء قبل وجودها وزعموا أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع وتكون فهذا كفر، وإذا أقروا به خصموا، فإن الله عز وجل إذا كان مطلع على كل شيء فهذا دليل على أن هذه الأمور كلها في علم الله عز وجل، وأنها تقع وأنها معلومة لله تبارك وتعالى قبل وجودها. والعليم مشتق من صفة العلم، وهي صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى، وقد وردت في القرآن كثيرا وتنوع ورودها، وهي من الصفات العظيمة التي إذا آمن بها المسلم فإنها من أعظم ما يعينه على مراقبة الله عز وجل. فإن المسلم كلما حدثته نفسه بأمر من الأمور علم أن الله مطلع عليه، وأن الله لا يخفى عليه منه شيء، يعلم ما أسر وأعلن، ويعلم ما أخفى وأظهر، ويعلم أن الله يعلم ما تحدثه به نفسه. وأن الإنسان إذا اعتقد هذا أورثه المراقبة وتقوى الله عز وجل. والاسم الثاني الحليم، وهو أيضا من الأسماء العظيمة، وهو مشتق من صفة الحلم لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية، فإن الله عز وجل حليم، وصفة الحلم من الصفات العظيمة التي اتصف الله عز وجل بها ويتنزه عن مقابلها، وهو العجلة والطيش، فإن الصفات الذاتية يتصف الله عز وجل بها ويتنزه عن ضدها. فصفة الحلم صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، وذكر هنا العليم مع الحليم لما في ذلك من المعنى العظيم الذي يحصل باجتماع الاسمين إذا ما اقترنا أكثر مما يحصل من العلم بأحد الاسمين منفردا، وذلك أن العليم الحليم يدل على الكمال، وهو أن حلمه على خلقه ليس لعدم علمه بما فعلوا، بل هو مطلع عليهم ويحلم عن علم، وهذا بخلاف الناس، فإن الناس اليوم قد لا يبادرون بالعقوبة ولا يعاجلون بالعقوبة لعدم علمهم بحال المخالف أو لعدم اطلاعهم على كل حاله. وأما إذا علم الله عز وجل، علم المسلم أن الله يعلم كل ما هو عليه، وأن حلمه هذا عن علم وليس عن خفاء لحال الإنسان على الله عز وجل. وكذلك العلم إذا ما اقترن مع الحلم فإنه يدل على كمال فوق الكمال، فحلمه مقترن بالعلم، وعلمه أيضا المحيط بكل شيء مقترن بالحلم، فما علم من ذنوب العباد من دقيقها وجليلها، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه منه خافية، وأن كل ما يعمله الناس فإن الله يعلمه ولا ينسى منه شيئا، ومع هذا فهو يحلم على عباده ولا يبادرهم بالعقوبة، وإنما يمهلهم ويوفقهم للتوبة ولربما أمد للإنسان في العمر حتى يتوب إلى الله عز وجل ويموت عندما يموته على عمل صالح، وهذه من آثار حلم الله عز وجل على عباده. ولهذا يتوسل إلى الله عز وجل في الكرب بهذين الاسمين العظيمين، إنه عليم حليم لا تخفى عليه منا خافية، وهو حليم لا يبادرنا بالعقوبة، وأن ما أصابنا أيضا من الكرب والهم فهو عليم به وهو الحليم، وفيه احتساب الأجر عند الله عز وجل، أن إنما نخاطب العليم الحليم الذي لا تخفى عليه حالنا. وهذا توسل إلى الله عز وجل باسمه العليم الذي يعلم حال المكروب وأنه مطلع عليه، وأيضا توسل إليه بالحلم وهو أن يكشف عن عبده الكرب والهم، لأنه حليم ومقتضى الحليم أن يعفو ويصفح. قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أيضا تكرار لكلمة التوحيد وتأكيد لها، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الجملة الأولى توسل بكلمة التوحيد والإخلاص مع الاسمين العليم والحليم، والجملة الثانية التوسل إلى الله بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله مع التوسل إليه بأنه رب العرش العظيم. رب العرش العظيم أي خالق العرش وهو موجد العرش، وهذا مما يدل أيضا على فضل العرش، فإن الله عز وجل يضيف إليه المخلوقات العظيمة، ولهذا يقول العلماء إضافة هذه المخلوقات لله إضافة تشريف، كما يقال عبد الله وبيت الله ورب العرش ورب فلان وفلان، هذه إضافة تشريف، وإلا فالكل خلق لله، كل ما هو موجود من هذه الخلائق كلها مخلوقة لله وهو ربها، ولكن تضاف هذه المخلوقات العظيمة لله عز وجل في مقام التوسل والتضرع لله عز وجل. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة رب العرش العظيم، فيه ذكر العرش وأنه مخلوق وأنه عظيم، والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، هو أعظم من السماوات والأرض بكثير، بل إن الكرسي أعظم من السماوات والأرض بمراحل، ونسبتهما إليك كحلقة في فلاة، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، فالعرش هو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، واستواء الله عز وجل عليه يدل على أيضا شرف هذا المخلوق وعلى منزلته، فإن الله اختصه بالاستواء، وهذه صفة من صفات الله العظيمة، صفة فعلية، صفة الاستواء، واستوى على العرش كما يليق بجلاله من غير حاجة للعرش، بل العرش محتاج لله ومفتقر لله. ثم كرر هذه الجملة لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أيضا تكرار لكلمة الإخلاص مع ذكر الربوبية، توسل إلى الله بأنه رب هذه المخلوقات العظيمة، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذه المخلوقات العظيمة وكلها من العالم العلوي بعد الأرض. الأرض هي هذه الأرض التي نحن عليها، والسماوات وهي فوق الأرض، والسماوات والأرض من المخلوقات العظيمة، وفوق السماوات الماء، وفوق الماء العرش، والعرش أعظم بكثير من السماوات والأرض. رب السماوات أي خالق السماوات، ورب الأرض أي رب الأراضين، والأرض هنا المقصود بها جنس الأرض وهي الأراضين السبع التي خلقها الله عز وجل، ورب العرش الكريم. ورب العرش الكريم هنا أيضا ذكر العرش مرة ثانية، وأن الله عز وجل هو ربه وخالقه، ولكنه هنا وصف بالكريم، وفي الجملة الأولى وصف بالعظيم، وهذا يدل على أن العرش موصوف بصفات عظيمة، فوصف بأنه مجيد وأنه عظيم وأنه كريم، وهذا مما يدل على عظمة العرش الذي استوى الله عز وجل عليه وأنه مخلوق عظيم، وصفه الله عز وجل ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. يصعقون أي جميع الخلائق يوم القيامة، وهذا الصعق عندما يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور، وهذه النفخات اختلف في عددها وفي بعض ما يتعلق بها من أحكام، فذهب بعض العلماء إلى أنهما نفختان وهما المذكورتان في قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا: النفخة الأولى هي نفخة الصعق والموت، والنفخة الثانية نفخة الإحياء، ينفخ في الصور بأمر الله تبارك وتعالى، والصور هو مخلوق عظيم، وجاء في بعض النصوص تسميته بالقرن، وهو كالقرن ولكنه مخلوق عظيم أوسع من السماوات والأرض، وأمر الله عز وجل هذا الملك وهو إسرافيل بالنفخ فيه، فينفخ النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي إلا من لم يدخل في هذا الصعق ممن أراد الله عز وجل عدم دخوله في ذلك. وقيل أنه من كتب الله له الخلود من الحور العين والولدان الذين يكونون في الجنة وهم الولدان المخلدون وغير ذلك ممن أراد الله عز وجل أن لا يصعق، ثم ينفخ في هذا الصور بأمر الله عز وجل لإسرافيل، ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه نفخة البعث. وذهب بعض العلماء إلى أن النفخات ثلاث، وأن النفخة الأولى هي نفخة الصعق وتكون قبل قيام الساعة، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للموت فيموتون، ثم نفخة البعث. وقيل إن نفخة الصعق تكون بعد بعثهم، ينفخوا في الصور فيصعقون ثم يفيقون من هذا الصعق، وهذه النفخات كلها بأمر الله عز وجل يأمر صاحب الصور وهو إسرافيل، وقد جاء في النصوص أنه قد حنى جبهته والتقم الصور ينتظر إذن الله عز وجل له بالنفخ فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الصعقة، قال: يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. عندما يصعق وينفخ في الصور يصعقون ويغشى عليهم، ثم يجد النبي صلى الله عليه وسلم موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن موسى يكون ممسكا بقائمة من قوائم العرش، وهذا مما يدل على أن العرش له قوائم، وهذا فيه رد على من قال إنه فلك وأنه مستدير. فذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير على أن هذا ينفي أن يكون من الأفلاك، وإنما هو كالقبة فوق العالم وله قوائم. قال آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني قد أمسك بقائمة من قوائم العرش، وهذا يدل على أن موسى قد أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر: فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهذا اللفظ أشكل على العلماء، وهو أن هذه الصعقة إذا كانت هي الصعقة التي هذه النفخة هي التي يحيون بعدها، فإن هذا يشكل على أن موسى معلوم أنه قد مات. فالاحتمال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلا أدري أفاق قبلي، هذا وارد أن يكون موسى قد أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق. وأما الاحتمال الثاني أم جوزي بصعقة الطور، قالوا هذا مشكل، فإن يقتضي هذا أن موسى لم يمت وأنه جوزي بصعقة الطور ونجا من هذه الصعقة، فهذا مشكل. ولهذا أجاب العلماء عن هذا الأمر باحتمالات كثيرة، ومنهم من ذهب إلى أن حصل في هذا الحديث يعني دمج بين الحديثين كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، وأنه حصل خلط بين حديثين، فالحديث الأول إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فهذه إفاقة من صعقة هي صعقة عندما يغشى على الناس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق. قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني أنه لم يصعق هذه الصعقة، وهذا مستقيم. والحديث الثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهذا يقتضي أن أول من يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن هذه الإفاقة تكون بعد الموت من موسى، ولكنه جوزي بصعقة الطور في إفاقته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون هذه فضيلة، وإنما تكون أنه جوزي بصعقة الطور فأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فشك النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه فضيلة له أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه جوزي بصعقة الطور فلم يفق فكانت إفاقته قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جوزي بصعقة الطور. والخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة وفي توجيهها، والذي ينبغي أن يعتقد هو صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يفيق، ثم حصل له تردد في إفاقة موسى هل كان أفاق قبله أم جوزي بصعقة الطور، لكن مع اعتقاد أن موسى قد مات، وإذا كانت هذه النفخة للبعث فإن موسى قد مات، فتكون إفاقته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا مستثنى من قوله أول من يفيق إلا ما جاء من الخبر عن موسى أنه يجده آخذ بقائمة من قوائم العرش. وذكر في الحديث الثاني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث، وفي اللفظ الأول في الرواية الأخرى أول من يفيق، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يبعث، ثم من حمل تلك الصعقة على أنه يغشى عليهم ولا يكون هذا من البعث فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، ثم حصل له تردد هل موسى أفاق قبله من هذه الصعقة أم أنه جوزي بصعقة الطور فلم تصبه هذه الصعقة أصلا. قال: فأكون أول من بعث، وهذا موافق للحديث الآخر في قوله أول من ينشق عنه القبر، يعني أول من يخرج من قبره عليه الصلاة والسلام. فإذا موسى آخذ بالعرش، وهذا تأكيد أن تلك الصعقة إنما كانت للإحياء لإحياء الناس، وأن موسى يأخذ بقائمة من قوائم العرش، ولهذا قوى بعض أهل العلم أنه جوزي بالصعقة في أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال آخر، أو أن الاحتمال الآخر أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون له هذه فضيلة. وهذه الفضيلة لو ثبتت لموسى فإنها لا تدل على تفضيله تفضيلا عاما، وإنما كما هو معلوم فإن الفضائل قد تثبت في بعض الأعمال والصفات، ثم تكون الفضيلة العامة بحسب ما يغلب على الرجل. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الأمة، وقد قيل في بعض الصحابة أنه أعلم الأمة وأنه أقرأ الأمة وأمين هذه الأمة، والصديق رضي الله عنه أفضل من هؤلاء، لكن لا يدل على وجود فضيلة خاصة أن يكون هذا الرجل هو أفضل من كل وجه. والشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى يأخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا دليل على أن العرش له قوائم، وأن هذه القوائم حقيقية حسية، يعني ليست معنوية، ولهذا موسى يأخذ بقائمة العرش، ولعل هذا من جنس أيضا سجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش عندما يشفع للخلائق في أن يقضي الله بينهم، فيكون هذا من جنس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ بقائمة من قوائم العرش ويتضرع لله عز وجل ويدعو الله عز وجل تحت العرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكريم الطيب. قال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إلى الله. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والمصنف أراد بهذه الترجمة بعد أن ذكر الأدلة على ثبوت العرش، أراد ذكر الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل، ومنها هذه الآية قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وكذا الإمام بن القيم أن الأدلة على علو الله كثيرة ومتنوعة، وذكروا ما يزيد عن 20 نوعا من هذه الأدلة الدالة على العلو، ومنها عروج الأشياء إلى الله عز وجل، فإن العروج هو الارتفاع من جهة سفل إلى العلو، فالعروج هو بمعنى الصعود والارتفاع من أسفل إلى أعلى، فعروج الأشياء إلى الله عز وجل يدل على علو الله تبارك وتعالى، وكذلك الأدلة على نزول الأشياء منه: تنزل الملائكة من السماء ومن عند الله، ونزول الرزق من الله، ووصف الله عز وجل بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء، كذلك استواءه على العرش، والإخبار عن الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم. كل هذا يدل على علو الله على خلقه، وأن هذه الأشياء في إضافة العروج إليها إلى الله، وفي نزول الأشياء من الله إلى خلقه، وكل هذا مما يدل على علوه على خلقه. والعلو صفة ذاتية ثابتة لله بالكتاب والسنة، وهي من الصفات العظيمة المشهورة عند العلماء. تعرج الملائكة، الملائكة معروفة، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من النور، وقد عصمهم من الذنوب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم أعمال كثيرة سندها الله عز وجل إليهم، وأشرفهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة وأفضلهم جبريل، ثم بقية الملائكة منهم ملك الموت وخازن النار وخازن الجنة والكرام الكاتبون والملائكة الذين يحفظون العباد، ومنهم من يصرف الرياح وينزل الأمطار بإذن الله، إلى غير ذلك من أعمالهم العظيمة. فعروج الملائكة إلى الله عز وجل في مواطن كثيرة كما سيأتي أنها تعرج بأعمال العباد وتعرج بأمور أخرى وتنزل من الله ومن عند الله بأمر الله تبارك وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليها، الروح هو جبريل عليه السلام، وقد ذكر باسمه بعد ذكر الملائكة لفضله، فيكون هذا من عطف الخاص على العام، أي أن جبريل هو من جملة الملائكة ولكنه خص بالاسم لفضله. تعرج الملائكة والروح إليه، وقيل إن الروح هنا هي أرواح العباد، فإن الله عندما يقبض أرواح المؤمنين تعرج إلى الله عز وجل ويستفتح لها وتفتح لها أبواب السماء، وأما أرواح الكفار والمنافقين فإنها ترد وتبقى في الأرض تعذب. ولهذا جاء في الحديث أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة، ولكن المشهور أن الروح هنا المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تعرج الملائكة والروح إليه، الضمير يرجع إلى الله، أي تعرج إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على علو الله على خلقه، وأن الملائكة والروح تعرج إليه تبارك وتعالى بإذنه. قال: وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه أي إلى الله يصعد، الصعود بمعنى العروج والارتفاع والعلو، إليه يصعد الكلم الطيب. والكلم الطيب هو الكلام الطيب، ويشمل هذا ذكر الله تبارك وتعالى من قراءة القرآن ومن الذكر المشروع والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ويشمل هذا العلم ونشر العلم، ويشمل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باللسان، ويشمل هذا كل الأعمال التي تقوم باللسان من أعمال البر، فكل ذلك من الكلم الطيب، لأن كل ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة من الكلام الحسن وخطاب المؤمنين خطابا حسنا وتوجيه الناس إلى الخير، وكذلك مجادلة أيضا المخالفين وإرشاد الناس إلى الدين الحق، كل هذا من الكلم الطيب الذي ينتفع به صاحبه. وقيل إن أطيب الكلام بعد القرآن هو هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الكلم الطيب. ولكن المعنى هنا أعم، أن كل الكلام الطيب وكل ما يتقرب به إلى الله من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الدعاء ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم عن طريق اللسان، كله من الكلم الطيب. فقوله يصعد دليل على علو الله، لأن الضمير هنا يرجع إلى الله، أي إلى الله يصعد الكلم الطيب. قال: والعمل الصالح يرفعه، وهذا عطف على ما تقدم أيضا، ويرفع العمل الصالح، فالكلم الطيب يصعد إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل إليه. وقيل إن معنى يرفعه أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، كما سيأتي في معنى قول مجاهد، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فإذا ذكر الإنسان الله عز وجل بذكر مما شرع وكانت له أعمال صالحة وإخلاص رفع هذا العمل، وإن لم يكن له إخلاص ولا إيمان، فإن هذا مثل ذكر المنافقين إذا ذكروا الله بألسنتهم، وكذلك الكفار وسبحوا الله بألسنتهم وهم ليسوا من أهل الإيمان والعمل الصالح، فإنه لا يرفع لهم عمل، وإنما يرفع العمل الصالح والإيمان يرفع هذه الأعمال. ولهذا لا ينتفع الرجل بعمل ما لم يكن مؤمنا، فإن شرط القبول 3 شروط: شرط متعلق بالعامل وهو الإيمان، وشرطان متعلقان بالعمل وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الآيتان تدلان على علو الله عز وجل، وأن الأشياء تعرج إليه ويصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه، أي أنه يرفع إلى الله عز وجل، أو أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قال المصنف: وقال أبو جمرة عن ابن عباس لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل. لما سمع أبو ذر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخاه وقال له: اعلم لي علم هذا الرجل، يعني استكشف لي حال هذا الرجل وما لديه. قال: الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. هذا هو الشاهد، الذي يأتيه الخبر من السماء، وهذا دليل على أنه شائع في العرب، ويعلم الناس بفطرهم أن الذي يقول أنه بعث من الله أن الله عز وجل في السماء، وهذا مما شاع بينهم. قال: يأتيه الخبر من السماء، وهذا مما يدل على أن هذا الأمر شائع في العرب، ويعلمون أن الله في السماء، ولهذا قال: يأتيه الخبر من السماء. ولربما لم يقف أبو ذر في ذلك الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن إلهه في السماء، ولكن يقول: أنا رسول الله. ولكن شاع بينهم أن من قال إنه رسول الله أنه يقول إنه يوحى إليه من السماء، وينزل عليه الوحي من السماء من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قول مجاهد: قال: العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. هذا أحد التفسيرين لهذه الآية: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني أن الذي يرفع الكلم الطيب هو العمل الصالح والإيمان، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا من مؤمن، وأما إذا صدر من كافر حتى ولو كان الكلم من الطيب ومن الحسن فإنه لا يرتفع، إنما يرفعه الإيمان والعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذه الأعمال إنما تميزها النية، ما هو الباعث عليها؟ الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص وهو النية، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل الظاهر، هذا الذي هو يزكي العمل، والعمل لا يكون صالحا إلا بهذا. قال: يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إليه. ذي المعارج أي ما جاء في الخبر عن الله عز وجل أنه ذي المعارج، أي تعرج إليه الملائكة. والمعارج هو مكان العروج، أي أنه صاحب العلو الذي يعرج إليه وتعرج الملائكة إليه، والعروج هنا من الملائكة. قال: الملائكة تعرج إلى الله، تصعد إلى الله عز وجل. وكل هذا مما يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، فإن العروج إنما يكون من جهة السفل إلى جهة العلو. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون، التعاقب هو إتيان كل فريق بعد فريق آخر، هذا هو التعاقب، يعني يأتي الإنسان عقب الإنسان أو الفريق عقب الفريق. والتعاقب هنا أضيف إلى الملائكة، أي أنه يعقب بعضهم بعضا ويتلو بعضهم بعضا، وأنه لا يخلو الناس من وجودهم، يتعاقبون في الناس، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني يكون من هؤلاء الملائكة قسم منهم يكون معكم بالليل وقسم آخر يكون بالنهار، فهؤلاء يعقبون هؤلاء، فإذا صعد الذين باتوا في الناس عقبهم آخرون وبقوا مع الناس طيلة النهار حتى صلاة العصر، فيأتي فريق آخر وفوج آخر فيبيتون في الناس ويصعد الذين كانوا في النهار إلى الله تبارك وتعالى. قال: ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. اجتماعهم في صلاتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ولهذا قيل بتفضيل هاتين الصلاتين لأنهما من الصلوات المشهودة تشهدهما الملائكة، ويتعاقبون فينا، ويكون وقت العروج والنزول هو في هذين الوقتين، في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم وهم ملائكة الليل الذين كانوا مع الناس يشهدون الفجر ثم يعرجون، فيسألهم الله وهو أعلم بهم، يسألهم الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال ليس لخفاء الحال على الله، هو أعلم بهم من الملائكة الذين شهدوهم لأنه لا يعزب عنه شيء، لكن هذا السؤال لبيان فضيلة، وأن هؤلاء الملائكة يشهدون لهؤلاء ويشهدون للمؤمنين، ويقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، وإلا فالله عز وجل هو أعلم بهم. قال: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، لهؤلاء الذين صعدوا بعد أن باتوا فيهم، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذه فضيلة عظيمة، شهادة الملائكة بين يدي رب العالمين للمؤمنين، أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وتركناهم وهم يصلون، وهذا مما يدل على فضل المؤمنين، ومن حافظ على هذه الصلوات فإن الملائكة تشهد له، فهذه الشهادة هي لمن شهد هذه الصلاة. وإنما ذكر الحكم العام بحسب غالب المؤمنين، وإلا فمن لم يشهد هذه الصلوات وتأخر عنها فإنه لا ينال هذه الفضيلة، لأن الملائكة يشهدون لهؤلاء، يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، هذه فضيلة لمن شهد هذه الصلوات الخمس، وخاصة هاتين الصلاتين، تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والمقصود بهاتين الصلاتين هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وفي كل واحدة منهما وردت نصوص، وقيل إنها أفضل الصلوات الخمس، وقال بعض العلماء أفضل الصلوات الخمس صلاة الفجر والعصر، وذلك أن الله عز وجل يوم القيامة ينظر إليه المؤمنون في هذين الوقتين، فمن كان حريصا على أداء هاتين الصلاتين في وقتهما فهو أسعد الناس بالنظر إلى الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. هذا موعد المناجاة بين العباد وبين ربهم، يناجونه في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فهذه في أول النهار وهذه في آخر النهار، فيكون من جنس ثواب الله عز وجل لهم، والثواب من جنس العمل أنهم ينظرون إليه كما كانوا يناجونه في الدنيا ويتقربون إلى الله بهاتين الصلاتين، فإن ثوابهم أن ينظروا إليه بكرة وعشية. وهؤلاء هم أفضل أهل الجنة الذين يرون ربهم بكرة وعشية بحسب إيمانهم وبحسب منازلهم. والشاهد من هذا هو ذكر هذه الملائكة وأنهم يعرجون إلى الله عز وجل ويخبرون عن المؤمنين يعرجون إلى الله عز وجل، وهذا مما يدل على علو الله عز وجل على خلقه، وأن الملائكة تعرج من الأرض إلى السماء، وهذا معنى ما أخبر الله عز وجل به في قوله تعرج الملائكة والروح إليه، فهذا من جنس عروج الملائكة ومن أنواع عروجها، ولا فعروج الملائكة كثير، لكن من عروجها عروج الملائكة بأعمال العباد، وهذا العروج هو في كل يوم وليلة. وهناك أيضا رفع للأعمال يوم الاثنين والخميس، هذا عمل الأسبوع يرفع مرتين في الاثنين والخميس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وأخبر أنه في هذين اليومين ترفع الأعمال، قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولهذا من حرص على هذه الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر والعصر مع المحافظة على صيام الاثنين والخميس فهو على خير عظيم، يرفع عمله في الليل والنهار وهو يصلي، ويرفع عمل الأسبوع في يومين من الأسبوع وهو صائم لله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على أن التشريع مبناه على حكمة وعلم، وليس للإنسان أن يختار من الأيام ما شاء، وإنما يصوم ما شرع له أن يصومه وهو صيام الاثنين والخميس لما فيهما من الفضيلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم، هذا السائل يقول هل القاسط من أسماء الله تبارك وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. سبقا ذكرت أن هذه الأسماء لا بد من الرجوع إلى كلام المحققين فيها، والعلماء لهم اختلاف في هذه الأسماء، ولكن لا بد من تحرير هذا الخلاف، وأن يكون للمتكلم اجتهاد يتبين له الراجح من المرجوح، ومن أراد ذلك فليرجع إلى الكتب المتخصصة في ذلك. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل هذا الدعاء الذي ورد فيه لا إله إلا الله الحليم العليم يجوز الإكثار منه عند كثرة الديون؟ جزاكم الله خيرا. كل ما يتسبب في الهم والكرب فإنه يشرع أن يدعى عنده بهذا الدعاء، وهذا من أنفع ما يكون عندما يجد الإنسان ضيق في نفسه أو يهمه شيء أو يثقله الدين، فيشرع له أن يأتي بهذا الدعاء لما فيه من الخير والبركة. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل نقول توسل إلى الله بربوبيته لعرشه وباقي مخلوقاته المذكورة في الحديث، أو نقول توسل إلى الله بمخلوقاته العظيمة؟ جزاكم الله خيرا. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فنحن نتوسل إليه بأنه رب السماوات والأرض ورب العرش، ولا نتوسل بالمخلوقات العظيمة، بل نتوسل إليه بأنه رب المخلوقات، رب العرش ورب السماء. فنحن لا نتوسل إليه بالعرش، فلا نقول نتوسل إليك بالعرش، توسل إليك بالسماء، بل نتوسل إليه بأنه رب السماوات ورب العرش ورب الملائكة ورب الخلائق، يتوسل إليه بأسمائه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول هل الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة؟ إذا كان المقصود بما